الله من الشيطان الرجيم. لهم إن الذين ينادونك من ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزيّنه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله أحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم واعلموا أن فيكم رسول الله

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا يا سلام إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم سبيل الله أولئك هم الصادقون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله الله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. يا سلام. أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء إن عليم. يمنون عليك أن أسلموا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هديكم بالإيمان صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هديكم بالإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ والله بصير بما تعملون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هديكم بالإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والله بصير بما تعملون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن السماوات والأرض والله بصير بما يعملون الله أكبر والله بصير بما يعملون بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن

وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب صدق الله العظيم.